أجامل وابتسم واضحك وأنا في داخلي مقهور، أحاول أكتم أحزاني ورا صدري وأخبيها. أجامل وابتسم واضحك وأنا في داخلي مقهور، أحاول أكتم أحزاني ورا صدري وأخبيها. أجامل وابتسم واضحك وأنا في داخلي مقهور، أحاول أكتم أحزاني ورا صدري وأخبيها. أحاول أكتم همومي وأخبيها وأنا مجبور، وأحاول قد ما أقدر أبعد عن حراويها. وأحاول قد ما أقدر أبعد عن حراويها، لو إني كنت بنطقها مع عنها واقفة بالزور، ولكن لازم أكتمها ولا بين معانيها. لو إني كنت بنطقها مع عنها واقفة بالزور، ولكن لازم أكتمها ولا بين معانيها. ولو بعض البشر تدري وتكشف خافي المستور، أببلش في شماتتها وبتعب من حكاويها. وأنا في داخلي مقهور، أحاول أكتم أحزاني ورا صدري وأخبيها. أحاول أكتم همومي وأخبيها وأنا مجبور، وأحاول قد ما أقدر أبعد عن حراويها. فراحك يلقفا تطرد وتنبش في خوافيها، وإذا طاح الرجل مرة وصار من الزمان مكسور، تجي له طعنه بظهره تفاجأ ما درى فيها. بعد ما كان هاقيها أجامل وابتسم وضحك وأنا في داخلي مقهور، أحاول أكتم أحزاني ورا صدري وأخبيها. أحاول أكتم همومي وأخبيها وأنا مجبور، وأحاول قد ما أقدر أبعد عن حراويها. لجل هذا كتمت الهم في صدري وأنا معذور، همومي في وسط قلبي أخبيها وأخليها، وإذا زاد الحزن فيني كأني بعالم مهجور، كأني بدنيتي وحدي وكل الناس جافيها. ولو بعض البشر تدري وتكشف خافي المستور، ببلش في شماتتها وبتعب من حكاويها. أجامل وابتسم وضحك وأنا في داخلي مقهور، أحاول أكتم أحزاني ورا صدري وأخبيها. أحاول أكتم همومي وأخبيها وأنا مجبور، وأحاول قد ما أقدر أبعد عن حراويها. وأحاول قد ما أقدر أبعد عن حراويها، مصير الهم يترحل وأعيش بدنيتي مسرور، مصير الهم ينساني ونفسي ما يعنيها. مصير القلب لو يظلم يجي يوم ويشوف النور، مصير الناس تتبدل وتتغير مماشيها. ولكن بكتم همومي وأخبيها وأنا مجبور، وطبع الهم ما ينام غير ضلوع راعيها. أجمل وابتسم وضحك وأنا في داخلي مقهور.